قال وكيل الولي يقوم مقامه وله أن يوكل بدون إذنها، لكن لا بد من إذن غير المجبرة للوكيل بعد توكيله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الفصل أورد فيه المصنف بعض الأحكام متعلقة بالوكيل عن الولي وعن القابل وبعض أحكام الأخرى القريبة منها. فيقول الشيخ أولا ووكيل الولي يقوم مقامه، يعني أن الولي سواء كان أبا أو وصيا أو كان أخا أو حاكما أو غير ذلك، فإنه يجوز له أن يوكل غيره، فيوكل غيره. هذا معنى قوله ووكيل الولي يقوم مقامه، أي يقوم مقام الولي. ثم قال وله أن يوكل بدون إذنه، يعني بدون إذنها، يعني أن الولي يجوز له أن يوكل بدون إذن المرأة. الولي له أن يوكل، فالأب وغيره لا بد له أن يجوز له أن يؤكل بدون الإذن. والسبب قالوا لأن العبرة له بالنظر، وما جاز له فعله بنفسه جاز له الإنابة فيه على الأصل، إلا في صورة واحدة مستثناة. هذه الصورة المستثناة لا يجوز فيها التوكيل من الولي إلا بإذن المرأة. ذلك قال لكن لا بد من إذن غير المجبرة للوكيل بعد توكيله، يعني يقول إن غير المجبرة التي عليها ولاية اختيار، وهي المرأة العاقلة الحرة البكر، وهي الحرة الثيب، الحرة العاقلة الثيب إذا كانت فوق 9 سنوات، هذه القيود الأربع إذا وجدت فتكون غير مجبرة، والولاية عليها ولاية اختيار، لا يصح أن يوكل إلا بإذنها لتعلم. لذلك قال لا بد من إذن غير المجبرة للوكيل بعد توكيله، لأنه ربما يزوجها وهي لا تعلم، وهذا لها إرادة مشتركة معه، فلا بد من إذنها وعلمها. نعم. قال رحمه الله ويشترط في وكيل الولي ما يشترط فيه. نعم. أما يشترط في الولي، أي ما يشترط في الولي من كونه ذكرا وكونه عدلا وكونه عاقلا وكونه بالغا واتحاد الدين. نعم. قال ويصح توكيل الفاسق في القبول. نعم. الأصل عندهم أن الولي لا بد أن يكون عادلا في الإجاب، ووكيله لا بد أن يكون عدلا كذلك. إذن لا بد أن يكون الولي ووكيله عدلين. أما القبول أي من جهة الزوج، فلا يشترط في الزوج أن يكون عدلا، فكذلك وكيل الزوج لا يشترط أن يكون عدلا. وذلك قال ويصح توكيل الفاسق في القبول، بخلاف الإجاب لا بد أن يكون الوكيل عدلا، لأن الوكيل يقوم مقام الأصيل فيشترط فيه ما يشترط في الأصيل. إذن هذا قوله في القبول مفهومه أن الإجابة يشترط فيه العدالة، أن الإجابة يشترط فيه العدالة. قال ويصح التوكيل مطلقا كزوج من شئت، ويتقيد بالكفء، ومقيدا كزوج زيدا. نعم. يقول إن الولي يجوز له أن يوكل شخصا توكيلا مطلقا، يقول وكلتك يا عمرو أن تزوج موليتي من شئت. وقد جاء أن رجلا جاء لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له وكلتك أن تزوج ابنتي بمن شئت، فزوج عمر رضي الله عنه هذه المرأة بعثمان بن عفان فأنجبت له عمرو بن عثمان. ويجوز له أن يقول مقيد بأن يقول زوجها زيدا أو زوجها من هذه القبيلة أو من هذه البلدة فقط. نعم. ويشترط قول الولي أو وكيله زوجت فلانة فلانا أو لفلان، وقول وكيل الزوج قبلته لموكلي فلانا أو لفلان. يعني يقول الشيخ إنه يشترط تسمية المزوجة المرأة وتسمية المزوج، وذلك يشترط قول الولي أو وكيله أو وكيله، يعني الولي أو وكيله كلاهما يقول زوجت فلانا فلانا، فلا بد أن يسميه، فيسمي المرأة ويسمي الرجل. قال أو لفلان، طبعا هذا اللفظ الذي ذكره المصنف ليس على سبيل الحصر، فيجوز أن يقول زوجت فلانة لي حاضر له، باعتبار أن الحاضر هذا الموجود، فهذا يجوز. قال ويشترط أيضا قول وكيل الزوج قبلته لموكلي فلان أو لفلان، من غير أن يأتي بلفظ موكلي. يقابل ذلك الذي لا يصح إذا قال ولي الزوجة ولي الزوجة زوجت وسكت نقول لا يصح، لا بد أن يأتي باسمها فيقول زوجت فلانة. طيب إن أتى بالضمير فقال زوجتها أو زوجتكها، نقول إن كان الضمير لا يصدق إلا على شخص وهو معلوم عندهم صح للحديث، وأما إذا كان لا يعرف لمن يعود الضمير فلا يصح. زوجتها من هي، الكبرى أم الصغرى أم نحو ذلك. وكذلك وكيل الزوج لا بد أن يسميه، فقد يكون وكيلا عن الزوج، وقد يكون وكيلا عن غيره، وقد يكون قبل لنفسه، ولكن قد يقول قبلتها ويسكت فيكون قبلها لنفسه، فلا بد أن يسمي الزوج. نعم. قال ووصي الولي في النكاح بمنزلته فيجبر من يجبره من ذكر وأنثى. نعم، يقول إن هذه مكررة مع السابق. يقول الشيخ إن ولاية الإجبار تثبت للأب كما تقدم معنا دون باقي أولياء العصبات، فقط الأب إلا وصي الأب فإن له ولاية الإجبار، وهذا معنى قوله ووصي الولي في النكاح بمنزلته. إن كان له ولاية اختيار ثبت للوصي الاختيار، وإن كان له ولاية إجبار ثبتت له ولاية الإجبار وهو الأب. قال فيجبر من يجبره، إذ الأب له أن يجبر من ذكر أو أنثى. نعم، واضح. قال وإن استوى وليان فأكثر في درجة صح التزويج من كل واحد إن أذنت لهم، فإن أذنت لأحدهم تعين ولم يصح نكاح غيره. نعم، هذه تقدمت وشرحتها في آخر الفصل السابق، أنه إذا كان وليان في درجة واحدة كأخوين شقيقين أو أخوين لأب أو عمين أو ابني عم شقيقين أو ابن عم لأب، فإن كل واحد منهم إذا زوجها على سبيل ابتداء وقد لم تمنعه من التزويج فإنه يصح تزويجها. قال فإن أذنت لأحدهم يعني عينه، لا أذنت واحدا بعينه، لا يصح نكاح غيره. نعم. قال ومن زوج بحضرة شاهدين عبده الصغير بأمته، أو زوج ابنه بنحو بنت أخيه، أو وكل الزوج الولي أو عكسه، أو وكل عكسه أحسن الله عليكم، أو عكسه أو وكل واحدا، صح أن يتولى طرفي العقد ويكفي زوجت فلانا فلانة أو تزوجتها إن طيب كان هو الزوج. طيب عندي هنا مسألة أريد أن تفهموها لتفهموا هذه المسألة. عندنا مسألة تسمى تولي طرفي العقد، عندنا ثلاث حالات. الحالة الأولى أن المرء يعقد مع نفسه، يعني أنك تكون أنت متولي، تبيع وتشتري من نفسك، تؤجر وتستأجر من نفسك. القاعدة عندنا أن المرأة لا يعقد مع نفسه إلا عقدا واحدا مستثنى وهو الكتابة، وتكلمت عنها في الدرس الماضي. إذن أن تعقد مع نفسك لا يصح إلا عقد الكتابة على سبيل الاستثناء. الصورة الثانية ما يسميه العلماء تولي طرفي العقد. معنى قولهم إنه يتولى طرفي العقد أي أن يوجب ويقبل، إما أن يكون أصيلا في أحد طرفي العقد وكيلا في الطرف الثاني، أو أن يكون وكيلا في الطرفين. لنذهب للبيع ثم نرجع للنكاح. رجل باع آخر، باع نفسه سيارته، هذا من النوع الأول أم من النوع الثاني؟ نقول ما يصح للمرء أن يبيع شيئا من نفسه، لا يصح. لكن وكله شخص أن يشتري سيارة، وكله بالشراء فباع سيارته لمن وكله، هذا يسمى تولي طرفي العقد. هذا يسمى تولي طرفي العقد. الصدقة، أعطاك رجل 100 ريال فقال تصدق بها، إذا أعطيتها نفسك فأنت قد توليت طرفي العقد باعتبارك أصيل من جهة ووكيل من جهة أخرى. طيب إن وكلك الفقير باستلامها فأنت قد توليت طرفي العقد إيجابا وقبولا على سبيل الوكالة، ومثله البيع. هذا يسمى تولي طرفي العقد. تولي طرفي العقد الأصل عند العلماء أنه يجوز إلا في حالتين، هذه قاعدتها في كل البيوع وفي كل المعاملات. يجوز تولي طرفي العقد إلا أولا في العقود التي يشترط فيها القبض، فما يشترط فيه القبض لا يجوز تولي طرفي العقد. ثانيا في العقود التي في تولي طرفي العقد تهمة، كعقود التبرعات، الوكالة بالتبرع، وكلتك بالصدقة فلا يجوز أن أعطيها نفسي، فحينئذ لما كنت متهما بإعطائها نفسي فإنه لا يجوز أن أتولى طرفي العقد فيها. فإذا انتفت التهمة بأن قال أعطها من شئت ولو نفسك، جاز تولي طرفي العقد. وأما العقود التي اشترط فيها القبض كالسلم والصرف وغير ذلك من العقود التي مرت كالهبة، فلا بد إذن من أن لا يتولى طرفي العقد. إذن عرفنا الأمر الأول وهو ما يتعلق بتولي طرفي العقد. العقد النكاح، هل يصح للمرأة أن يتولى طرفي العقد؟ نقول نعم يصح، يجوز له ذلك، لأنه لا تهمة فيه. والأمر الثاني أن تولي طرفي العقد في عقد النكاح يشترط فيه القبض. ضرب المصنف أمثلة فقال: من زوج بحضرة شاهدين، يعني شهود شروط صحة العقد النكاح، عبده الصغير بأمته. من كان عنده عبد وأمة فله ولاية إجبار على عبده الصغير وعلى ابنه أي أمته، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، فقد تولى الولاية على اثنين، فيجوز له أن يزوجهما، فقد تولى الإجابة والقبول، فيقول زوجت عبدي بأمتي ويلزم العقد. قال: أو زوج ابنه بنحو بنت أخيه. قصده زوج ابنه أي ابنه الذي عليه ولاية إجبار وهو الصغير أو المجنون فاقد الأهلية. هذا الابن الصغير إذا زوجه بنحو بنت أخيه، كيف؟ كان هو عم بنت أخيه وهو وليها، ليس لها أب وليس لها أخ، وإنما وليها عمها. فزوج ابنه الذي له ولاية إجبار عليه بابنة أخيها التي له ولاية إجبار عليها، فيصح أيضا يصح لعدم وجود التهمة. الثالث، المثال الثالث، قال: أو وكل الزوج الولي أو عكسه. رجل أراد امرأة وهو بعيد مسافر عنها، فقال لوليها أبوها: وكلتك في قبول الزواج. فيقول: قبلت الوكالة. فصفة التزويج ماذا؟ أن يقول: زوجت ابنتي عمرا. فيكون هذه الجملة فيها إيجاب وقبول، ويكون أبو البنت وهو وليها تولى طرف العقد أصالة وولاية عن الزوجة ووكالة عن الزوج. قال: أو عكسه. عكسه أبو الزوجة يوكل الزوج، يقول: وكلتك أن توجب في عقد النكاح، فيقول: زوجت فلانة أو تزوجت فلانة، فينص على ذلك. قال: أو وكلا، يعني الولي والزوج واحدا، كلاهما وكلا زيدا، فيقول: زيد وكلت زوجت فاطمة من عمرو، وهكذا. قال: أو وكلا واحدا، صح أن يتولى طرفي العقد في كل الصور السابقة. ثم قال: ويكفي أن يقول: زوجت فلانا فلانة، سواء كانت أمته وعبده، أو كانت ابنه وابن أخيه، أو ابنته وفلان هو الذي وكله في التزويج. قال: أو تزوجتها إن كان هو الزوج، وهي الصورة الأخيرة. قال: ومن قال لأمته: أعتقتك وجعلت عتقك صداقك عتقت وصارت زوجة له إن توفرت شروط النكاح. نعم، يقول الشيخ إن قوله إذا قال رجل لامرأة لأمته: أعتقتك وجعلت عتقك صداقك عتقت بهذا اللفظ، وصارت زوجة له بهذا اللفظ. لماذا؟ لأنه بهذا اللفظ أوجب وقبل، إذ هو موجب عن المرأة لأنه وليها فهو سيدها، وقابل عن نفسه، إذ المرء لا يجوز أن يتزوج أمته، ولكن إذا يجوز له أن يتزوج أمته إذا اعتقها، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع صفية حينما اعتقها وجعل عتاقها صداقها. إذا فقهاؤنا ماذا يقولون؟ يقولون: يصح العقد بهذا اللفظ، بأن يقول: أعتقتك وجعلت عتقك صداقك، لكن يشترطون شرطا واحدا، وهو أن ينوي عند تلفظه بالعتق أن يكون شرطا في الطلاق، يعني صداقة. ويجوز أن يتقدم العتق على الصداق، ويجوز أن يتأخر، فيقول: جعلت صداقك عتقك، يصح. ويصح أن يقول: أعتقتك وجعلت عتقك صداقك. طيب، هذه الجملة اختصت بحكمين. الحكم الأول أنه أي السيد أوجب وقبل بلفظ واحد، خلافا لمن يقول من العلماء إن هذا ليس إجابة من الزوجة، لما عتقت يجب عليها أن توجب إجابا ثانيا، نقول لا، على على على ظاهر الحديث والذي ذهب له فقهاؤنا أن هذه الجملة إجاب وقبول، إذ النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه جعل الخيار لصفية، وإنما جعل عتقها نكاحها أو صداقها، جعل عتقها صداقها، وإلا فيجوز له وطئها بالتسري، ولكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكرمها بأن يجعل وطئها نكاحا وأن لا يجعله تسريا. طيب، الأمر الثاني من خصائص هذه الجملة مستثناة، أو إن صح التعبير بمستثناة، أنه ليس فيها التصريح بالنكاح، وإذا قال أعتقتك وجعلت عتقك صداقك، أين لفظ النكاح؟ لا يوجد. فعند فقهائنا لا يستثنى من عدم لزوم الإتيان بلفظ النكاح أو التزويج إلا هذه الجملة، ولذا فإن الرواية الثانية وهي اختيار الشيخ تقي الدين أنه لا يلزم الإتيان بلفظ النكاح أو التزويج استدلالا بهذه القصة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج صفية من غير لفظ نكاح ولا بلفظ تزويج، وإنما قال أعتقتك وجعلت صداقك عتقك صداقك. وأما المذهب فجعلوا هذه مستثناة. نعم، قول المصنف إن توفرت شروط النكاح، يعني الشاهدين، الولي موجود، لا يشترط ولي لأنه تولى طرفي العقد، وإنما يشترط الشاهدان وباقي الشروط المتقدمة. نعم، قال الرابع الشهادة فلا ينعقد إلا بشهادة ذكرين مكلفين ولو رقيقين متكلمين سميعين مسلمين عدلين ولو ظاهرة غير أصلي الزوجين وفرعيهما. نعم، الشرط الرابع في صحة النكاح لا بد من الشهادة، والقاعدة عندهم أن هذه الشهادة في غير الأموال، وقاعدة العلماء أن كل شهادة في غير الأموال لا بد أن يكون رجلين، ولا تقبل فيها شهادة النساء، لا بد أن يكون رجالا، وإنما تقبل شهادة النساء في الأموال فقط أو ما لا يطلع عليه إلا النساء. ومما يستدل به على اشتراط شهادة الرجلين في عقد النكاح أننا قد روينا عند ابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وزيادة وشاهدي عدل ضعفها الإمام أحمد قال ولا يصح فيها حديث، قال ولكن عليها العمل، أي عمل الصحابة والتابعين ومن بعدهم. إذا المقصود من هذا أن قوله لا بد من شهادة ذكرين للقاعدة أنها من الشهادة على غير الأموال فلا بد من ذكرين، وللحديث وإن كان مضعفا لكن العمل عليه. وقوله مكلفين لأن غير المكلف لا تصح شهادته في الأموال، فغير الأموال من باب أولى. قال ولو رقيقين لأن التحمل لا يلزم منه الإذن. قال متكلمين سميعين لأنه لا بد أن يكون سامعين لما تلفظ فيه في عقد النكاح من شروط ونحوه، متكلمين عند الأداء. قال مسلمين لأن العقد بين مسلمين فلا بد أن يكون الشهود كذلك. عدلين ولو ظاهرا لأن الولي يشترط فيه العدالة الظاهرة ولا يلزم الباطن فكذلك الشهود. قال من غير أصلي الزوجين وفروعهما. مشهور المذهب أن الأصول والفروع كأبي الزوجة وجدها سواء كان وارثا أو غير وارث لا يقبل في الشهادة على النكاح لأنه متهم، وكذلك أبو الزوج وجده لأنه متهم. متهم في ماذا؟ ليس في التحمل، وإنما متهم في الأداء، فقد يعني ينفي شروطا، والشرع سد باب الذرائع في عدم قبول شهادة الأصول والفروع. نعم، قال الخامس خلو الزوجين من الموانع بأن لا يكون بهما أو بأحدهما ما يمنع التزويج من نسب أو سبب. نعم، هذا الشرط جمع فيه المصنف بين كونه شرطا وبين كونه مانعا، والأصوليون يخالفون فيجعلون فرقا بين الشرط والمانع، وتكلمنا عنه في باب البيع وتكلمنا عنه في باب الحج. يقول الشيخ الخامس خلو الزوجين من الموانع، يعني لا بد أن يكون الزوجان سالمين من موانع صحة النكاح، من موانع صحة النكاح لا من موانع استدامته، وذلك موانع استدامة ستأتي بعد قليل بعدما يذكر موانع الصحة. قال بألا يكون بهما أو بأحدهما ما يمنع التزويج من نسب أو سبب. من نسب بأن يكون أحدهما محرما للثاني، فإنه إذا كان أحدهما محرما للآخر فلا يجوز التزويج. أو سبب بأن تكون أم زوجته التي دخل بها أو بنت زوجته، أو أن يكون السبب رضاعا ونحو ذلك، وسيأتي تفصيل موانع النكاح في الفصل الذي بعده. نعم، قال والكفاءة ليست شرطا لصحة النكاح لكن. يقول الشيخ إن الكفاءة والمراد بالكفاءة الكفاءة في المال وفي النسب وفي الشرف كالصناعة ونحوها. قال ليست شرطا لصحة النكاح، بل يصح النكاح ولو عدمت الكفاءة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم زوج هاشميات من غير الهاشميين من عرب ومن غيرهم كبلال وغيره وأسامة بن زيد وغيره، فدل ذلك على أن الكفاءة ليست شرطا، شرطا في الابتداء والصحة، لكن العلماء يقولون هي شرط في لزوم النكاح واستدامته. إذن الكفاءة ليست شرطا في ابتداء النكاح وصحته ابتداء، لكنها شرط في اللزوم والاستدامة. نعم. قال لكن لمن زوجت بغير كفء أن تفسخ نكاحها ولو متراخيا ما لم ترضى بقول أو فعل. نعم، هذا معنى كونه شرطا في الاستدامة، فالعقد يصح، لكن إذا اكتشفت أن ليس كفءا لها لا في صنعة ولا في نسب ولا في مهنة ومال كذلك، فلها أيضا أن تفسخ النكاح. اكتشفت أنه فقير لا يستطيع الإنفاق عليها، الإنفاق الذي كانت تنفقه في بيت أهلها، فإنه يجوز لها أن تفسخ. وذلك قال ما لم ترضى، أي ما لم ترضى بقول بأن تصرح بأنها رضيت بذلك، أو بفعل بأن تعلم بعدم الكفاءة ثم تستمر بالنكاح. نعم. قال وكذا لأوليائها ولو رضيت. نعم، قال وكذا لأوليائها حق الفسخ، قالوا لأن الكفاءة ليست متعلقة بالزوجين فقط، بل هي بالزوجين ويتعدى ضررها لأوليائها. أو رضي بعضهم. نعم، قال ولو رضي بعضهم فللباقين حق الإسقاط إذا علم ما لم يرضى بقول أو فعل. فلمن لم يرضى الفسخ. نعم، هذا الذي جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم. نعم. قال ولو زالت الكفاءة بعد العقد فلها فقط الفسخ. نعم، لأن حق الأولياء سقط بوجوده ابتداء، وأما هي فلها حق الإسقاط، لأن فقد الكفاءة يدل على عدم قدرته على معاشرتها بعد ذلك، إما لإنفاق أو لفسق، فإن من الكفاءة كفاءة الدين، فلو طرأ عليه فسوق فلها حق فسخ النكاح بعد ذلك. نعم. قال والكفاءة معتبرة في خمسة أشياء. نعم، هذه الأمور التي فيها الكفاءة ابتداء واستدامة، الديانة والصناعة. ويقابل الديانة الفسق. طبعا فسق أحد الزوجين له حالتان، الحالة الأولى أن يكون الفسق بالزنا، فالصحيح أن الزنا يجب لكل واحد من الزوجين فسخ النكاح ما لم يتب الزاني، لقول الله عز وجل الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين، فدل على أن الزوجة إذا تيقنت زنا زوجها واستمراره على الزنا وعدم توبته فيجب عليها فسخ النكاح، والعكس إذا علم الزوج أن زوجته وقعت في الزنا فيجب عليه فسخ النكاح، وهذا هو ظاهر الآية وهو المعتمد عند فقهائنا. النوع الثاني ما كان من الفسخ دون ذلك، كأن يكون تقصير في بعض العبادات أو وقوع في بعض المحرمات، فيجوز للمرأة إذا كان الفسق ظاهرا وجليا بأن كان من الكبائر أن تطلب الفسخ لفقد الكفاءة الطارئة، يعني فقد الكفاءة هو الطارئ، فطرأ عليه فقد الكفاءة بوجود الفسخ فلا حق الفسخ بعد ذلك. نعم. قال والصناعة. نعم، والصناعة المراد بالصناعة أن هناك بعض الصناعات تكون صناعة وإن كان كسبها حلالا إلا أنها دنيئة، مثال ذلك الحجامة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كسب الحجام خبيث، فدل ذلك على أن الكسب خبيث فالمهنة دنيئة، وإلا فالعمل حلال والكسب حلال، فقد ثبت أن أبا طيبة حجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أجرته، فدل على أنه حلال، ولكن الكسب درجات، ومن ذلك الذي يذكرون الكسب الخبيث الكسب الذي يكون فيه مباشرة للنجاسات كالزبال مثلا، يقولون يكون كذلك. نعم. قال والميسرة. نعم، والميسرة المراد بها الغنى، وليس المراد بالغنى مطلق الغنى مع قلته، وإنما المراد بالغنى العسر مع البسطة في الرزق، وهي أن يكون أحدهما موسرا، فلو كانت المرأة موسرة والزوج معسرا ولم تعلم بإعساره إلا بعد النكاح فلها حق الفسخ. قال والحرية. نعم، والحرية مثل قصة بريرة رضي الله عنها لما اعتقت وكان زوجها قنا، خيرها النبي صلى الله عليه وسلم في بقاء النكاح وفسخه، وهذا يدل على أن اختلال الكفاءة في أثناء العقد يثبت الخيار للزوجة وحدها. نعم. قال والنسب. نعم، والنسب، وهذا جاء عن عمر رضي الله عنه بعض الصحابة. نعم. قال رحمه الله: باب المحرمات في النكاح. نعم، بدأ يتكلم المصنف في هذا الباب يبسط فيه ما ذكره في الباب الذي قبله، وهو ألا يوجد في أحد الزوجين مانع من موانع النكاح من السبب أو النسب. نعم. قال: تحرم أبدا الأم والجدة من كل جهة. نعم، بقول الله عز وجل: حرمت عليكم أمهاتكم. والأم تشمل الأم والجدة من كل جهة، سواء كانت مدية من جهة الأب أو مدية من جهة الأم. والبنت ولو من زنا. نعم، قال: والبنت، لقول الله عز وجل: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم. وقوله البنت يشمل البنت التي أقر بنسبها أو البنت التي قطع الشرع نسبها وإن كانت من مائة، ولذلك قال: ولو من زنا. ولذلك الشرع يبعض أحكام النسب من باب تبعيض أحكام النسب، فالبنت التي من زنا لا ترث ولا تنسب لأبيها، لكن يحرم على من كان سببا في ولادتها وكانت من مائه أن يتزوج بها، حرام في قول عامة أهل العلم. وما نقل عن بعض أهل العلم ليس نقلا للإباحة، ولذلك يقول أهل العلم إن الشافعي لم يقل إنه يباح الزواج بالبنت من الزنا، ومن قال ذلك فقد كذب على الشافعي، وإنما عبارة الشافعي قال كما في الأم: أكره له الزواج بها. فالشافعي عبر بالكراهة لا كراهة التنزيه كما ظن بعض الناس، وإنما التحريم لقاعدة. ولذلك يقول أهل العلم كالشيخ تقي الدين وغيره إن إثارة مثل هذه المسائل وذكر شواذ العلم، شواذ العلم، هذا من قلة في الدين. بعض طلبة العلم أيها الأفاضل إذا جلس في المجالس لا يحفظ إلا شواذ العلم وغرائبه والأمور المستنكرة على أهل العلم، وهذا مذموم. حتى إن بعض من المتقدمين قديما جمع مسائل سماها مسائل الاستنقاص، مثل ما فعل الغزالي في آخر المنخول، أتى المسائل المستنقصة على أبي حنيفة وعلى مالك وعلى الشافعي وعلى أحمد، وهذا لا يجوز، فإن تتبع زلات العلماء لا يجوز. وبعض الناس إنما يتتبع الشواذ لكي إذا جلس في المجلس قال: فلان أتى بالشاذ من الغرائب كذا، وهذا خطأ. فليجب على طالب العلم أن يتعلم أصول العلم، ثم إذا عرف شيئا من شواذ العلم وغرائبه أن يطويه ولا يرويه، وإنما يذكر في مجالس العلم ولا يذكر في غيره. ولذلك هذه المسألة الشافعي منها براء ولم يقلها الشافعي، وقد كذب على الشافعي من قال ذلك. نعم. قال: وبنت الولد. قال: وبنت الولد، المراد ببنت الولد، مر معنا أن المراد بالولد الذكر والأنثى، والمراد بالابن الذكر. لما قال الشيخ بنت الولد أي بنت البنت وبنت الولد معا، فكل من انتسب لهذا إنه يحرم عليه الشخص سواء من الصلب أو من البطن، فإنه يحرم عليه الزواج لعموم الآية. والأخت من كل جهة. نعم، والأخت من كل الجهات، سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم. وبنت ولدها. قال: وبنت ولدها أي بنت ولد الأخت، يعني بنت الأخت أو بنت ابن الأخت وهكذا. وبنت كل أخ. قال: وبنت كل أخ، سواء شقيقا أو لأب أو لأم، لقول الله عز وجل: وبنات الأخ وبنات الأخت. ولما حرم الله عز وجل بنات الأخت فمن باب أولى من جميع الجهات. نعم، يشمل جميع الجهات. نعم. وبنت ولدها أي نعم، وبنت ولدها أي بنت ولد بنت الأخت. والعمة والخالة. بنت الأخ عفوا. قال: والعمة والخالة محرمتان لا يجوز نكاحهما. قال: ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب. نعم طبعا، وكذلك نعم. ثم بدأ الشيخ المحرمات بالسبب وهن المحرمات بالرضاع، فقال: ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب. وهذا هو نص حديث جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. الذي يحرم بالنسب أمران: الذي يحرم بالنسب نفسه، والذي يحرم بالنسب الناتج عن الصهر، وكل ذلك يحرم بالرضاعة. وبناء على ذلك فتحرم أم الزوجة من الرضاعة لأنها نسب بصهر، فدل ذلك على أنه يشمل كل ما حرم بالنسب بنفسه أو بالصهر. نعم. قال: إلا أم أخيه وأخت ابنه من الرضاع. نعم، يقول الشيخ: إلا أم أخيه وبنت وأخت ابنه من الرضاع. هذه المسألة يقول العلماء إنها تنتج أربع صور باعتبار الضمير يعود لمن. انظر معي: قوله أم أخيه الضمير قد يعود للمرتضع وقد يكون عائدا للمرتضع منه. فلو أن رجلا ارتضع من امرأة ثم إن هذه المرأة له منها ابن، فيقول الشيخ إن أم أخيه من الرضاعة لا تكون أما له. صورة ذلك لو أن امرأة أرضعت اثنين، انظر معي، امرأة أرضعت اثنين، فالأثنان كلاهما إخوة في الرضاعة، والتي أرضعتهم أمهم من الرضاعة. أم كل واحد من هذين الاثنين التي لم ترضع الثاني فإنها ليست أما للثاني. فلو أن المرضعة أجنبية فحينئذ أم أخيه من الرضاعة ليست أما ولا محرمة على أخيه من الرضاعة، إلا أن تكون الأم هي المرضعة. وكذلك أخت ابنه من الرضاعة، لو أن رجلا أو لو أن رجلا أرضعت زوجته ولدا ذكرا فإن أخته لا تكون محرمة على الأب من الرضاعة. نعم. قال فتحل كبنت عمته وعمه وبنت خالته وخاله. نعم، قال فتحل مثل هذا من باب التشبيه، كبنت عمته فإنها تجوز، وبنت عمه فإنها تجوز كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بنات عمه. قال وبنت خالته وبنت خاله فإنها تجوز. نعم، قال وإن كان خاله محرما عليه. نعم. ويحرم أبدا بالمصاهرة أربع. بدأ يتكلم مصنف بالنوع الثالث وهو التحريم بالمصاهرة، تكلم عن التحريم بالسبب بالنسب، ثم التحريم بالسبب، ثم التحريم بالمصاهرة. والتحريم بالمصاهرة يحرم به بالنسب وبالسبب معا، لأنه ملحق بالنسب. قال وهن أربع نسوة. نعم. قال ثلاثة بمجرد العقد. نعم، بمجرد العقد أي من حين يعقد العقد تحرم عليه هؤلاء النساء الثلاث سواء دخل أو لم يدخل. وهن زوجة أبيه وإن علا. نعم، من تزوج امرأة فإن زوجته هذه تحرم على أبنائه، ولذلك فإن الابن تحرم عليه زوجة أبيه مطلقا. فمن تزوج أبوه بامرأة بمجرد العقد فإنها تحرم على الابن، وإذا حرمت عليه صار محرما لها. نعم. وزوجة ابنه وإن سفر. نعم، من تزوج ابنه بامرأة بمجرد عقد العقد فإنه تحرم على الأب وإن نزل الابن سواء كان وارثا أو غير وارث. نعم. وأم زوجته. نعم، إذا تزوج الرجل امرأة فإن أم زوجته تصبح محرمة عليه في النكاح ومحرما له في النظر والخلوة وإن لم يدخل بالزوجة. فإن وطئها حرمت عليه أيضا بنتها وبنت ابنها. نعم، هذه المحرمة الرابعة بالصهر، وهي التي تحرم بالعقد مع الوطء، وهو إذا وطئها قال حرمت عليه بنتها وهي بنت الزوجة، لا تحرم إلا بعد الوطء. نعم. وبنت ابنها. قال وبنت ابنها أي وإن نزلت، طبعا لقول الله عز وجل وحلائل أبنائكم، هذه في السابقة. وأما بنت قال وأمهات نساء، ثم قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. نعم. قال وبغير العقد لا حرمة إلا بالوطء في قبر أو دبر إن كان ابن عشر في بنت تسع وكان حيين. نعم، يقول الشيخ وبغير العقد لا حرمة، لا يحرم أي شيء سواء كان خلوة أو عدم الخلوة، إلا إذا وطئ شخص في قبر أو دبر وكان الواطئ ابن عشر سنين والموطوءة بنت تسع، لأنه لا يصح الوطء من أقل من هو دون عشر، ولا يصح الوطء من المرأة إذا كان دون تسع. قال وكان حيين فإنه تنتشر به الحرمة لأمها وتنتشر الحرمة لبنتها. وبناء على ذلك فلو أن رجلا زنى بامرأة فيحرم عليه أن يتزوج أمها، ويحرم عليه أن يتزوج بنتها، ويحرم على هذه المرأة أن تتزوج أباه وأن تتزوج ابنه، حرمة. ولذلك نقول من غير نسب ولا سبب، لكنها محرمة مثل اللعان، محرمة من غير محرمية. نعم. قال ويحرم بوطء الذكر ما يحرم بوطء الأنثى. نعم واضح. ولا تحرم أم ولا بنت زوجة ولا بنت زوجة أبيه وابنه. نعم يقول الشيخ ولا تحرم أم ولا بنت زوجة أبيه وابنه، يعني أن المرء إذا وطئ شخصا وطئا محرما وهو اللواط عياذا بالله، فإنه يترتب على ذلك المسائل التي أوردها المصنف، وهذا من باب يعني النادر، والنادر لا حكم له، لذلك نتجاوزه. نعم. قال رحمه الله فصل. نعم بدأ يتكلم المصنف عن التحريم إلى أمد وليس إلى أبد، وإنما إلى أمد، يعني إلى مدة ثم يجوز بعد ذلك. قال ويحرم الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها أو خالتها. نعم تحريم المرأة إلى أمد له أحد سببين، إما لأجل عدم الجمع بين المرأتين، وإما لأجل العدة. فبدأ أولا بأجل الجمع، التحريم إلى أمد لأجل الجمع بين المرأتين، فيقول لا يجوز الجمع بين الأختين، لأن الله عز وجل قال وأن تجمعوا بين الأختين، فنهى عن أن يجمع المرء بين الأختين سواء كانت شقيقتين أو لأب أو لأم أو من الرضاعة، فلا يجوز. ثم قال وبين المرأة وعمتها أو خالتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، وعلل ذلك وقال إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم، فلا يجوز للرجل أن يتزوج عمة زوجته أو خالتها أو أختها إلا إذا طلق زوجته وانقضت عدتها، فإذا انقضت عدتها جاز له أن يتزوج أختها وعمتها وخالتها، وقبل ذلك حرام، والنكاح باطل، حكمه حكم الزنا. قال فمن تزوج نحو أختين في عقد أو عقدين معا لم يصح. نعم يقول الشيخ إنهم إذا تزوجهما معا لم يتقدم أحدهما على الأخرى لم يصح العقد، لم يصح العقدان معا، والسبب لأنهما لم يثبت صحة أحدهما فيقدم على الآخر، ولأجل الشك أيهما المقدم فحينئذ نرفع العقدين أو نرفع حكم العقدين معا، فنقول إنه لا يصح العقدان معا، بخلاف إذا تزوج الأخت الأولى ثم تزوج أختها بعد ذلك فالأول صحيح والثاني هو الباطل. قال فإن جهل فسخهما حاكم ولأحدهما نصف مهرها بقرعة وإن وقع العقد. نعم, نعم يقول الشيخ فإن جهل، أي فإن جهل أنهما في وقت واحد وجهل تقدم أحدهما على الآخر ولم يعرف الأسبق، أو عرف الأسبق لكن لم يعرف المتقدم، فحينئذ يفسخ الحاكم. لماذا يفسخ الحاكم؟ لأن عقد أحدهما صحيح لكون أحدهما متقدم على الآخر لكن لا نعرف عينها، فالحاكم هو الذي يفسخ العقد لوجود الخصومة ووجود الاستحقاق لكل واحدة. قال ولأحدهما نصف المهر، السبب لأنه الفسخ من جهته لأنه هو الذي عقد العقدين فبطل العقدان معا، وأما الثانية فليس لها مهر لأنه نكاح باطل، وهذا معنى قول أحدهما نصف المهر لأنه عقد بلا دخول، وهذا معنى قول ولأحدهما نصف المهر بقرعة فيقرع بين الأختين، والسبب أنه حق اشترك واستويا في استحقاقه، وكل من استوى في استحقاق حق فإنه يأخذه بقرعة. نعم. قال ولأحدهما نصف مالها بقرعة وإن وقع العقد مرتبا صح الأول فقط. نعم هذا ذكرته أولا، أنه إن تزوج الأولى ثم تزوج أختها فإن العقد الأول صحيح يثبت به المهر وترثه إن مات، وأما الثانية فعقدها باطل. متى يكون هذا الحكم؟ نكون عندما يكون هناك مهر أو هناك إرث ونحو ذلك. نعم طبعا إن كان هناك ولد فنقول إن تزوج الثاني وهو يعلم أنه حرام فالولد ولد زنا لا ينسب له، وإن جهل الحكم أو جهل الحال فنقول هذا وطء شبهة فيثبت به النسب لكنه باطل لا يثبت به المهر، وإنما يثبت به أرش الاستحلال وهو مهر المثل. نعم. قال ومن ملك أختين أو نحوهما صح وله أيضا أن يطأ أيهما شاء، وتحرم الأخرى حتى يحرم المطيئة بإخراج عن ملكه أو تزويج بعد الاستبراء. نعم يقول الشيخ إن الشخص يجوز له أن يملك أمتين، وهذا واضح وهذا بإجمع. قال أو نحوهما، كأن يملك المرأة وعمتها وخالتها أو المرأة وبنتها، وهذا بإجمع يصح بإجمع. قال وله أن يطأ أيهما شاء، لأنه تسري فيختار أيهما شاء، لكن إذا وطئ إحداهما فإن الأخرى تحرم، لأنه لا يجوز له أن يجمع بين الأختين في عقد، فكذلك لا يجوز له أن يجمع بينهما في وطء ملك. ذلك قال وتحرم الأخرى حتى يحرم الموطوءة، ويكون تحريمها بأحد أمرين، إما بإخراجها عن ملكه بأن يبيعها، أو أن يزوجها بعد الاستبراء، لأنه إذا زوجها بعد استبرائها فإنها تكون محرمة عليه بالوطء. وقوله بعد الاستبراء بأن يستبرئها حيضة كما سيأتي إن شاء الله، الاستبراء سيأتي بابه. قال ومن وطئ امرأة بشبهة أو زنا حرم في زمن عدتها نكاح أختها ووطئها إن كانت زوجة أو أمة. نعم، الوطء بالشبهة ما معناه؟ له صور، إما شبهة في العقد أو شبهة في الفعل. الشبهة في العقد أن يطأ رجل امرأة يظنها حلالا عليه، فإذا بها أختا له من الرضاعة، أو هي أخت له من النسب وهو لا يعلم، هذا يسمى شبهة العقد. شبهة الفعل أن يدخل الرجل بيته فيجد امرأة على فراشه، فيظن هذه التي على فراشه هي زوجته، فإذا بها امرأة أخرى، فحينئذ وطأها، يسمى هذا وطء الشبهة، هذا يسمى وطء الشبهة. وطء الشبهة ما حكمه؟ يترتب على وطء الشبهة مسائل، منها أنه لو نتج عن وطء الشبهة ولد فينسب الولد للواطئ وطأ شبهة، في كثير من صوره يثبت فيه أرش، وهو أرش الوطأ، وهو مهر المثل أحيانا، وقد يكون أرش البكارة في بعض الأحيان. وطأ الشبهة هذا. وطأ الزنا ما هو؟ هو أن يطأ المرء الرجل امرأة لا تحل له، لا بسبب ولا بشبهة، لا تحل له لا بملك ولا بعقد، وهذا هو السبب، ولا تحل له أيضا، وليست شبهة عقد ولا شبهة فعل. طيب ما الفرق بينهما؟ أن الولد في الزنا لا ينسب له، وليس للمرأة أرش إلا أن تكون مكرهة، وطئها على سبيل الإكراه، فحينئذ لها الأرش، أرش وطئها. طيب عرفنا الفرق بينهما، ما الذي يتفقان فيه؟ يتفقان فيه أن التحريم ينتشر لأصوله وأصولها وفروعه وفروعها بوطء الشبهة بوطء الزنا. فمن زنى أو وطأ وطأ شبهة امرأة حرم عليه أمها وجدتها، وحرم عليه أبناؤها، لكن ليس محارم له، وهي حرم عليها آباؤه وأبناؤه. طيب أيضا يزيد على ذلك، قال الشيخ وحرم في زمن عدتها نكاح أختها. كم عدتها؟ نقول عدتها قد يكون حيضة استبراء للرحم، وقد يكون ثلاثة في بعض الحالات، والغالب أنه حيضة. قال حرم عليها في زمن عدتها وهو مدة الاستبراء نكاح أختها. قال ووطئها إن كانت زوجة أو أمة. الموطوءة بشبهة أو المزني بها يحرم على زوجها أن يطأها حتى يستبرئها، فتحيض حيضة كاملة. فإن مر شهر ولم تحض فيجب عليه أن ينتظر حتى تحيض أو تلد، وقد يكون هذا الولد ممكنا أن يكون منه فيجوز له استلحاقه، وقد يكون هذا الولد غير ممكن منه فيجوز له نفيه باللعان، فينفيه بعد ذلك في اللعان. إذن يحرم حتى زوجها أن يطأها إذا كانت الموطوءة بشبهة أو بزنا زوجة له. نعم. قال وحرم أن يزيد على ثلاثة غيرها بعقد أو وطء. يعني قال وحرم أن يزيد على ثلاث غيرها، يعني يزيد على ثلاث زوجات عنده، وعنده هو الرجل امرأة موطوءة بشبهة أو بزنا. انظر معي، الرجل هل عليه عدة أم لا؟ نقول نعم عليه عدة. الرجل إذا تزوج أربعا يحرم عليه أن يتزوج الخامسة، كما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم لغيلان ليمسك أربعا وليفارق ما زاد عن ذلك من العشر، يحرم على الرجل أن يجمع أكثر من أربع بإجماع أهل العلم، ما حكم من خلاف بعد القرن الألف بعد السنة الألف، فهذا خلاف باطل، لا يوجد خلاف لأهل العلم أنهم حكوا جواز زواج أكثر من أربع. طيب إذا تزوج خامسا النكاح باطل، انظروا معي النكاح باطل. لو طلق الرابعة نقول لا يجوز له أن يتزوج مكانها حتى تنقضي عدتها، هذه التي يسميها بعض أهل العلم عدة الرجل. إذن عنده أربع فطلق الرابعة، لا يجوز له أن يتزوج مكانها امرأة حتى تنقضي عدة هذه المرأة. من هي المرأة؟ الرابعة التي طلقها. ما هي عدتها؟ إن كانت حاملا بوضع الحمل، إن كانت تحيض بأن تحيض ثلاث حيض. جاء عن بعض السلف وهذه وقعت وسئلت عنها هنا، رجل طلق امرأته بعد ولادتها وهي الرابعة، فنقول متى يجوز لك أن تتزوج مكانها؟ إذا حاضت ثلاث حيض. كانت هذه المرأة كما القصة نقلها مالك في الموطأ، كانت هذه المرأة تستحاض أي تسترضع، فجلست سنتين لا تحيض، فنقول زوجها الذي طلقها يحرم عليه أن يتزوج حتى تنقضي السنتين، ثم بعد ذلك تحيض ثلاث حيض ثم يتزوج بعدها. وهذه نقلها مالك الموطأ قصة شبيهة من ذلك، فاستحاضت. إذن واضح معنى أن الرجل ينتظر مدة العدة إذا أراد أن يتزوج رابعة بعد تطليقه الرابعة. الشيخ يقول لو أن رجلا متزوجا ثلاث ثم وطئ امرأة بشبهة أو وطئها زنا من أربع، يحرم عليه أن يتزوج رابعة حتى تخرج الموطوءة بشبهة والموطوءة بزنا من عدتها. وهذا معنى قوله وحرم أن يزيد على ثلاث غيرها بعقد أو وطئ، فلا يجوز له أن يزيد على الثلاث بذلك. نعم. قال وليس لحر جمع أكثر من أربع. نعم نعم، هذه مرت معنا الإجماع عليها، وحديث غيلان نص فيها ودليل صريح، والله عز وجل يقول خفتم ألا تعدلوا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، وهنا الواو تقتضي التخير لا مطلق الجمع، وهذا غير صحيح فهم مطلق الجمع، وإنما هو التخير، فيجوز لك أن تتزوج واحدة أو ثنتين أو ثلاثة أو أربع. والمذهب ونص عليه الإمام أحمد أن الأفضل للرجل أن لا يتزوج إلا امرأة واحدة، ولذا قال في الزاد ويستحب واحدة، وهذا الذي نص عليه أبو حنيفة الإمام في رسالته لمحمد بن الحسن الشيباني تلميذه، ونص عليه أيضا الإمام الشافعي، وكلهم نصوا على أن المستحب والأفضل أن يتزوج واحد، لكن يجوز له أن يتزوج ثاني من غير كراهة. قال ولعبد جمع أكثر من ثنتين. نعم، أما العبد فليس له أن يتزوج أكثر من ثنتين ولا. قال ولمن نصفه حر فأكثر جمع ثلاث. نعم، هذا المبعض، والمبعض يأخذ بعض أحكام الحر وبعض أحكام العبد، ولما كان نصفه حر فإنه يأخذ أحكام فيأخذ فيتزوج ثلاثا أو أكثر، والمبعض لم نجعل له حكم المبعض في الزواج إلا أن يكون نصفه فأكثر لكي يصدق عليه أنه يأخذ غالب أحكام الحر. نعم. قال ومن طلق واحدة من نهاية جمع من نهاية جمعه حرم نكاحه بدلها حتى تنقضي عدتها وإن ماتت فلا. يقول الشيخ إذا طلق الرجل زوجة واحدة من نهاية جمعه أي عنده أربع، فطلق واحدة من نهاية الجمع، نهاية الجمع أربع نسوة، فطلق واحدة منهن، قال حرم نكاحه بدلها، لا يجوز له أن يتزوج بدلها حتى تنقضي عدتها سواء بالولادة أو بالأشهر أو بالقروء، وإن ماتت أي وإن ماتت واحدة من هؤلاء الأربع فله أن يتزوج مباشرة بعد وفاتها. لماذا؟ لأنه لا عدة، لا عدة، فالعدة ليست له وإنما لها، وإنما نسبنا العدة له تبعا لزوجته التي طلقها وهي نهاية جمعه. نعم. قال رحمه الله فصلا وتحرم الزانية على الزاني وغيره حتى تتوب وتنقضي عدتها. نعم، هذه المسألة ذكرناها قبل قليل، حرمة الزاني على الزاني في كتاب الله عز وجل، يقول الله سبحانه وتعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين، بيد أن العلماء يقولون إن الزنا تحريم نكاح الزانية له حالتان، ابتداء واستدامة. أما الابتداء فنص عليها المصنف هنا، فالشيخ يقول إنه يحرم زواج الزانية، لا يجوز لرجل أن يعلم أن امرأة زانية سواء كانت بغيا أو زانية بمخادنة، لا فرق بينهما في الشرع، لا البغي ولا المخادنة، كلاهما يحرم الزواج فيها ابتداء، وهذا الذي نص عليه هنا. وأما استدامة النكاح فإنها مذكورة هناك في الكفاءة، استدامة النكاح إذا زنت أو زنى هو ليست مذكورة هنا وإنما مذكورة هناك، وهي فيها خلاف على قولين، والصحيح المجزوم به أن نقول يحرم أيضا استدامة نكاح الزانية، بل يجب فرقتها، بل يجب على المرأة إذا علمت أن زوجها يزني أن تطلب طلاقها، فإن لم يطلقها وجب عليها بذل العوض وهو الخلع فتختلع من زوجها، لأن الله عز وجل قال وحرم ذلك على المؤمنين. طيب، إذن قول الله عز وجل وتحرم الزانية على الزاني وغيره، أي على من فعل الزنا وعلى غيره من الرجال إذا كان عفيفا أو غير عفيف حتى تتوب. وكيف تعرف توبتها؟ تعرف توبتها بالتأكد، ليس بمجرد القول فقط، بل لا بد أن يكون قد جرى منها من العمل ما يدل على توبتها. قال وتنقضي عدتها، لا بد أن تنظر حتى تنقضي عدتها، أي عدة الزنا، فتخرج من عدة الزانية وهي حيضة أو ثلاث حيض في بعض الأحوال. نعم. قال وتحرم مطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره. نعم. يقول الشيخ إن ممن تحرم على الزوج على سبيل التأقيت من كانت مطلقة ثلاثا، فإن المرأة إذا طلقت ثلاثة تطليقات فلا يحل لزوجها أن يراجعها أو أن ينكحها بعقد إلا بعد أن تنكح زوجا آخر نكاح رغبة وفيه وطئ. إذن لابد من قيدين، أن يكون نكاح رغبة ليس نكاح تحليل، وأن يكون ذلك بوطئ لابد فيه من وطئ، كما قال صلى الله عليه وسلم لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. نعم. قال والمحرمة حتى تحل من إحرامها. نعم. يقول إن المرأة إذا كانت محرمة بعمرة أو بحج فإن نكاحها باطل، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال لا ينكح المحرم ولا ينكح، هكذا ثبت، وجاء في بعض النسخ ولا ينكح، ذكر ذلك القاضي عياض في المشارق، وعلى ذلك فيحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح على المرأة. لماذا قلت هذا؟ لأن بعض طلبة العلم قد يتندر على من يقول ينطق الحديث بلا ينكح، هذا موجود في الكتب أن بعضهم من باب التصحيف، نكون نقول قد وردت به الرواية كما نقله عياض، وأنت إذا أردت أن تضبط نقل الرواية للصحيحين وللموطأ مالك فعليك بكتاب عياض، فإن عياضا أتى بكتاب من أعجب الكتب في ضبط الصحيحين والموطأ، واسمه المشارق، مشارق الأنوار، وهذا يجب أن يكون عند طالب العلم المعني بقراءة الصحيحين والموطأ مالك نسخة من هذا الكتاب، ومن أهم الكتب في ضبط الصحيحين والموطأ، واعتمد عليه من بعده من الشراح كالمازري والنووي وغيرهم. طيب. نعم. إذا مر معنا حديث عثمان أن المحرمة لا تنكح ولا تنكح ولا ينكح بأن يكون وليا في عقد النكاح. قال حتى تحل من إحرامها بأن تفعل كامل الأفعال التي سبقت في باب المناسك. نعم. والمسلمة على الكافر. نعم. المسلمة إذا تزوجها الكافر فإن نكاحها باطل، وأما استدامة النكاح فسيأتي بعد قليل. والكافرة غير الكتابية على المسلم، يعني أن المسلم إذا تزوج امرأة كافرة غير كتابية فالنكاح باطل، وأما إذا أسلم عليها لأن كان غير كتابيين ثم أسلم فسيأتي إن شاء الله فصل في نكاح أهل الكتاب والمشركين. قال ولا يحل لحر كامل الحرية نكاح الأمة ولو مبعضة إلا إن عدم الطول وخاف العنة. نعم. يقول الشيخ إن الحر لا يجوز له أن يتزوج أمة، الحر إذا كان كامل الحرية، وأما إذا كان مبعضا فيجوز من باب السراية، ولأن عندنا العتق والحرية مبنيون على السراية. يقول إن الحر إذا كان كامل الحرية لا يجوز له أن يتزوج أمة، يجوز له أن يتسرى بها، لكن نكاحها حرام، لأن الله عز وجل يقول ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، فاشترط الله عز وجل الطول. قال ولو مبعضة، يعني لا يجوز له أن ينكح أمة كاملة الملك أو مبعضة بأن يكون بعضها حرا. قال إلا إن عدم الطول، يعني ليس عنده مال يستطيع به أن يتزوج الحرة. قال وخاف العنت، يعني خاف الوقوع في الحرام، والمراد بالعنت أي عنت العزوبة. نعم. فيجوز له حين ذاك. نعم. قال ولا يكون ولد الأمة حرا إلا باشتراط الحرية أو الغرور. نعم. الأصل انظروا معنا أن الأمة الأم والأب إذا ولدا ولدا فالولد يتبع أباه في النسب ويتبع خيرهما في الدين، فإذا كان الأب مسلما والأم نصرانية فالولد مسلم، ولو كانت الأم نصرانية والأب مجوسيا فالولد نصراني، وهكذا، فيتبع خيرهما في الدين ويتبع أمه في الحرية. فإذا كانت الأم أمة والأب حرا فالولد عبد، إلا فيما استثني سنذكره بعد قليل، وهذا هو السبب أنه حرم على الحر أن يتزوج أمة غيره. طبعا أمته لا يتزوجها وإنما يتسرى بها، لأن الملك أقوى من النكاح. وذلك يقول ولا يكون ولد الأمة حرا سواء كان أبوه حرا أو قنا إلا باشتراط الحرية. الذي تزوج هذه الأمة وقد خشي العنت ولم يملك الطول واشترط حرية الولد فيكون الولد حرا. قال أو الغرور أو غرر، تزوج امرأة يظنها حرة فبانت أمة فقد غرر. نعم. قال وإن ملك أحد الزوجين الآخر أو بعضه انفسخ النكاح. يقول إن أحد الزوجين إذا ملك الآخر أو ملك بعضه ينفسخ حينئذ النكاح، لأن الملك أقوى من النكاح فيدخل فيه. قال ومن جمع في عقد بين مباحة ومحرمة صح في المباحة. نعم، هذه من العقود، هذه يسمونها تفريق الصفقة، وفقهاؤنا من أوسع المذاهب في تفريق الصفقة، وهو أن يجمع في عقد واحد بين محرم ومباح أو بين مستحق وجائز. فهنا تكلم عن الجمع بين المحرم ومباح. رجل ذهب لآخر فقال زوجني ابنتيك، فقال زوجتك ابنتي فاطمة وزوجتك ابنتي فلانة والثانية أخته من الرضاع. فنقول إن الأولى عقدها صحيح والثاني باطل، لكن لو قال زوجتك ابنتي معا فالنكاح كلاهما باطل لأنه جاء في وقت واحد. طيب لو قال زوجتك ابنتي فلانة وزوجتك مثلا أختك، هذا أيضا لا يصح لأنه جمع بين مباح ومحرم. نعم. قال ومن حرم نكاحها حرم وطؤها بالملك إلا الأمة الكتابية. نعم، هذه قاعدة أن كل من يحرم نكاحها فإنه يحرم وطؤها بالملك، فالمشركة غير الكتابية لا يجوز وطؤها لا في الملك ولا يجوز وطؤها بالنكاح، وقد حكي اتفاق على ذلك بين بعض أهل عند أهل العلم، إلا صورة واحدة وهي الأمة الكتابية. الأمة الكتابية يجوز وطؤها لكن لا يجوز نكاحها، لكن لا يجوز نكاحها لأن الله عز وجل قال من فتياتكم المؤمنات. انتهى الوقت. طيب نقف عند هذا الموقف، نبدأ إن شاء الله غدا في باب شروط النكاح.